السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. آمين. اللهم اجعل عملنا كله صالحا. آمين. واجعله لوجهك خالصا. آمين. ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. آمين. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ إخوتي، ما زلت أعيش مع قول ربنا جل جلاله: الله لطيف بعباده. من لطف الله بنا ورحمته جل جلاله سبحانه جل وعلا أن دلنا على ماذا يرضيه، وماذا يحبه، وماذا يقرب منه، وماذا يجازي عليه، وأيضا حذرنا مما يغضبه ويباعدنا عنه جل جلاله سبحانه وتعالى. ومن سعادتنا في هذا رمضان أن نلتقي مع شيخنا فضيلة الشيخ محمد حسان، أن أحل ضيفا عليه. بل أنا ضيف عليه، فأسعد وأتشرف. وجزاه الله خيرا، أمتعنا في الحلقات الماضية بكلام ينتقى كما ينتقى أطيب الطيب. فمرحبا بك شيخنا، الله يرفع قدرك، تشرفنا وسعدنا. صلى الله أن يحفظك وأن ينفع بك. آمين آمين، جزاك الله خيرا. شيخنا، يعني الله جل جلاله دلنا على كل الأعمال التي تقربنا إليه، ودلنا عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ورزق الله رسوله صحابة كانوا دوما يسألونه: ما أحب الأعمال إلى الله؟ ما أفضل الأعمال عند الله؟ ولا شك أن من أحب الأعمال وأفضلها إلى الله ذكر الله. لا إله إلا الله. ذكر الله. لا إله إلا الله. فما هو ذكر الله في حياة المؤمنين؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، إذن لي أبا علاء أن أبدأ هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى بكلمات أرجو أن تحفر في قلوب إخواني وأخواتي، وأسأل الله ألا تنسى. أقول: الذاكر لله حي وإن حبست منه الأعضاء، والغافل عن ذكر الله ميت وإن تحرك بين الأحياء. الله أكبر، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الذاكر لله حي، هذه الحياة. نعم، الذكر هو الحياة. هل هذا حديث سيدنا؟ لا، لكن أدلل على هذا بحديث. هذا من قولي أنا: الذاكر لله. نعم، حي. نعم، لكن هناك حديث يقول في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري. نعم، أنه صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه. أيوة. والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فالذاكر لله حي وإن حبست منه الأعضاء. نعم. والغافل عن ذكر الله ميت وإن تحرك بين الأحياء. نعم. ولو ملأ الفضائيات ضجيجا وملأ الأرض عويلا وصراخا، إن غفل عن ذكر الله تبارك وتعالى ميت. فهو ميت. ما قيمة الحياة بدون ذكر الله جل علاه؟ ولعلنا نعرف كيف هذا الذي يتحرك بغير ذكر لله كيف يضل. قال سبحانه وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا الذي يعش عن ذكر الرحمن يغفل. نعم. ينسى الله، فإن الله يقيض له شيطانا فهو له قرين يصده عن السبيل. وشر ما في قضية هذا الغافل أنه غافل حتى عن معرفة نفسه ومعرفة مصيره، فيظن أنه مهتدي. ألا ترى يا أبا علاء أن عصرنا الذي نعيشه الآن هو أشد العصور قلقا واضطرابا واكتئابا وهما وحزنا؟ نعم، هذا شر أصاب كثيرا من الناس. أنا أرى أن البشرية إلا من رحم الله تهذك السكران، وتضحك كالمجنون، وتجري كالمطارب، تئن من الألم. نعم. تبحث عن أي شيء للخروج من هذا الألم، وهي في الحقيقة تملك من أمور الدنيا كل شيء. أي نعم. لكنها حين انحرفت عن الله وغفلت عن ذكره جل وعلا فقدت كل شيء للأسف الشديد. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تطمئن القلوب، هذا أداء الشيخ يعقوب وأنا لا أستطيع أن أجاريه فيه. الله يا سيدنا، يعني احنا بنجري وراك. الله يرفع قدرك. الله نزيدك نورا ما شاء الله. الله يسترنا وإياك. الله يعفو عني. فنحن نحتاج فعلا إلى الذكر لتطمئن قلوبنا، لنخرج من هذا النكد ومن هذا القلق ومن هذا الاكتئاب ومن هذا الاضطراب ومن هذا الهم ومن هذا الحزن. أمر يسير جدا. أنا أعجب لأولئك الذين يهرعون ويبحثون عن الأدوية المنومة وغيرها، وبين أيديهم هذا الدواء العظيم ذكر ربنا جل جلاله. سبحان الله. بل لا يستطيع أحد كما تفضلتم أن يحرز نفسه من هذا الشيطان القرين الملازم له إلا بذكر الله جل وعلا. في حديث طويل جميل، وهو حديث الحارث الأشعري، وحديث صحيح في مسند أحمد وسنن الترمذي وغيرهما، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال حكاية عن نبي الله عيسى: وآمركم بذكر الله. يحيى. نعم. يحيى بن زكريا. نعم. وآمركم بذكر الله. ومثل ذلك. فإن مثل الذاكر لله كمثل رجل خرج العدو في إثره صراعا. صراعا حتى أتى على حصن حصين فأحرز نفسه من عدوه، فكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله جل وعلا. إلا بذكر. ألا يحرك هذا قلوبنا جميعا؟ الله أكبر. الله أكبر. من هذا العدو الشرس. أيوة الله. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. نعم. فإذا كان الشيطان قد قعد للواحد منا بكل طريق يا أبا علاء، كما في حديث سبرة ابن أبي فاكه، وحديث جميل جدا في سنن النسائي بسند صحيح، أنه صلى الله عليه وسلم قال: قعد الشيطان لابن آدم بأطروقه كله إلى آخر الحديث. فإذا كان الإنسان لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بالذكر، فأنا أرى أن هذه الفضيلة والمنقبة للذكر تحرك القلوب ليكون الإنسان دائما على ذكر العلام الغيوب حتى لا يلتهب الشيطان قلبه. نسأل الله عز وجل أن يجيرنا من الشيطان. آمين. الحديث أن الشيطان واضع خصمه، وإن كان يصح موقوفا. نعم. وعندنا مرفوعا أيضا إن الشيطان يضع خصمه على قلب ابن آدم، فإذا غفل ابن آدم وسوس، وإذا ذكر ابن آدم ربه خنس الشيطان. الوسواس الخناس. الوسواس الخناس. وهناك إشكال دوما يعرضه بعض الأصوليين، وهو أنه إذا كان الأجر على قدر المشقة قاعدة، فكيف بالذكر وهو أسهل العبادات يكون أفضل العبادات؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم؟ الله أكبر. وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. فذكر الله خير من الإنفاق، من النفقة في سبيل الله، وخير من الجهاد في سبيل الله، وهو أسهل وأيسر الأمور. كيف حل هذا الإشكال؟ قد يتصور البعض أن الذكر يسير يا أبا علاء في الآلية، في النطق، الآلية مجرد النطق. لكنه يسير على من يسره الله تبارك وتعالى عليه في مواطأة القلب للسان، وفي التوفيق له ابتداء. الله أكبر. في التوفيق له ابتداء، ثم أن يواطئ القلب اللسان. أن يواطئ القلب اللسان. هذه مسألة تحتاج إلى مجاهدة. أكيد. فما أيسر أن يتحرك اللسان، وإن كان هذا أيضا ليس بالأمر اليسير على كل أحد. صحيح. لأنه لا يتحرك اللسان بالذكر يا أبا علاء إلا إذا تحرك القلب بالحب. الله أكبر. يقول ابن القيم، اسمح لي حضرتك أكمل. جميل. يقول ابن القيم: ومن الناس من يبدأ الذكر بالقلب، فإذا استحر القلب بالذكر خرج على اللسان. جميل. قل أوسكار تي في شوب، دائما نقبل التحدي، دائما معكم لأفضل قوام وصحة أفضل. بشرى لكل الناس، ودعا للدهون الزائدة التي تؤثر على الصحة تأثيرا سلبيا. إليكم كورس التخسيس للعالم والدكتور أمير صالح ألترا سليم. أي عشب يستخدم في إنقاص الوزن لازم يبقى طبيعي وآمن وفعال. ألترا سليم كبسولات طبيعية 100%، ومشروب ألترا سليم من أنقى الأعشاب في العالم لحرق الدهون والتخسيس الآن. أي منتج عشبي لابد أنه يخضع لأبحاث علمية ودراسات مستفيضة، خاصة في إنقاص الوزن، عشان نوصل لنتائج آمنة 100%. ألترا سليم، أعشاب وكبسولات، كورس كامل للتخسيس. إنقاص الوزن مهم للكبار والصغار. ألترا سليم بيساهم في عودة الثقة للنفس، وبيعالج الاكتئاب والقلق، وبيساهم في علاج التوتر. ألترا سليم مهم جدا للمرأة الحامل. ألترا سليم إنقاص الوزن مهم جدا بعد الولادة. هتخسي يعني هتخسي، لأنه ألترا سليم. تراكم الدهون في مناطق معينة في الجسم بتعطل إفراز الإنسولين من البنكرياس. ألترا سليم نتائج مبهرة، حقيقة انتصرت على الخيال. ناس كتير بتحاول تخس لكن بتجد صعوبة في التحكم في الشهية، دول بيحتاجوا ألترا سليم. مرضى كتير مفتاح علاجهم هو إنقاص الوزن. ألترا سليم طبيعي وآمن وفعال. ألترا سليم كورس تخسيس يساعدك على نقصان الوزن. إنه ألترا سليم المنتج الذي طال انتظاره. تخسيس يعني تخسيس زائد تخسيس يساوي ألترا سليم. مشروب زائد كبسولات فقط 159 جنيه زائد مصاريف الشحن. حقيقة وليست خيال. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية. اتصل نصلك أينما كنت. 011-522-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 052-22-042-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك. مش بيبدأ بلسانه؟ نعم. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. لا، ده بيبدأ بقلبه. فإذا استحر القلب بالذكر فهذا مخرج الحب. نعم. نعم. ولذلك شيخنا ابن القيم قسم الذكر إلى ثلاث مراتب. نعم. قال الذكر باللسان، والذكر بالقلب، وأعلى مراتب الذكر أن يواطئ القلب اللسان. الذكر بهما معا. نعم. ولا شك ولا ريب أن كل مرتبة صاحبها مأجور. نعم. فمن ذكر بلسانه فهو مأجور. نعم نعم. بل هو في نعيم، في نعيم. نعم. ومن ذكر بقلبه فهو في نعيم أشد أشد. نعم. ومن ذكر بلسانه وقلبه وعاش معنى الذكر، هذه قمة النعيم، قمة النعيم، بل هي الجنة يا أبا علاء. أي والله، من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. نعم. أنا أقول لا يتذوق الإنسان حلاوة ولذة الذكر إلا إذا خرج من سجن الهوى إلى ساحة الهدى. نعم. ومن نجاسة النفس إلى طهارة القدس، ومن سجن وضيق الجهل بالله وأسمائه وصفاته إلى فضاء العلم به بجلاله وجماله وكماله بأسمائه وصفاته. نعم. فعلى قدر معرفة العبد لربه، على قدر تعظيمه لربه وإجلاله وذكره له سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. شيخنا كيف يكون شعور قلب يشعر أن الله جل جلاله يذكره؟ الله أكبر الله أكبر الله يذكره. الله أكبر، سبحان الله العظيم جلاله. قال سبحانه فاذكروني أذكركم. وفي الحديث من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه. لا إله إلا الله. يا سيدنا، هذا أمر يشيب له شعر الرأس، أن ذكرته في نفسي، أن أذكر العبد الفقير الحقير الصغير المذنب العاصي الغافل الجاهل، أن يذكره الله في نفسه جل جلاله. كيف يرد على خاطر قلب أن يذكر في نفس الله ثم يسكت؟ لا إله إلا الله ثم يسكت. لذلك هؤلاء الذكارين لله الذين يهترون بالذكر هم الذين يستشعرون هذا المعنى. لا يستطيع لسانه أن يتوقف. ولذلك كانت دلالة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن شيء يتشبث به قال إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فدلني على عمل أتشبث به. أنا نفسي في حاجة أشبط فيها. الذكر هذا عمل المساكين اللي دل عليه فقراء المهاجرين إخواننا من الأغنياء ذهب أهل النثور بالأجور فدلهم على الذكر صلى الله عليه فدلهم على الذكر. هذا الذكر الذي يتشبث به وهو أعلى الأعمال وأعظمها. ألا يكون هذا دافعا لكل قلب ألا يفتر عن ذكر الله؟ وكيف يفتر قلب وهو يعلم أن الله يذكر؟ لا إله إلا الله. هذا أمر قد لا يتصوره عقل بشر يا أبا علاء. أنا كنت أقرب هذا المعنى لإخواني وأخواتي. نعم. وأقول لو اجتمع بلغاء الأرض من علماء أهل السنة ليقربوا للناس معنى أن يذكر الله جل جلاله من ذكره ما استطاعوا أبدا. تصور لو قلت لمسلم الآن علي بن أبي طالب يذكرك بخير كيف يكون حاله؟ لا إله إلا الله. عثمان بن عفان يذكرك بخير. عمر بن الخطاب يذكرك بخير. أبو بكر الصديق يذكرك بخير. كيف يكون حاله لو قلت لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك بخير؟ فكيف لو قلت له ربك جل جلاله مالك الملك وملك الملوك يذكرك؟ لا. أنا وقفت أبا علاء عند قولة أبي بن كعب حينما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أمرني ربي أن أقرأ عليك سورة البينة، فقال له وذكرت أنا عند ربي؟ وذكرت عند ربي. انظروا إلى يعني هؤلاء الذين يعرفون ربنا فعلا. أبي أبي ذكر اسم أبي. أبي يعني تصور يعني أمر فعلا فوق طاقة العقل البشري. يعني أن أجلس في لحظة من اللحظات وأتصور أن مالك الملك وملك الملوك ذكر اسمي وذكره لجبريل مثلا وذكره في الملأ الأعلى. في ملأ خير من ملأ. يا جبريل إني أحب فلانا أو يذكره في الملأ الأعلى. يعني أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. لو جلس الإنسان وتفكر في هذا المعنى أبا علاء أتصور أنه ربما لا يفطر لسانه ولا يغفل قلبه أبدا عن ذكر ربه تبارك وتعالى. فيعني أسأل الله عز وجل أن يحيينا من هذا المواد بالذكر. بالذكر أسأل الله أن يحيينا بالذكر. ولذلك حين أقرأ قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا كثيرا نعم كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. كأني أفهم من هذه الآية سبحوه بكرة وأصيلا دي أذكر الصباح والمساء. أما اذكروا الله ذكرا كثيرا ده ذكر المطلق بقى جميل. ده ليل ونهار ما تبطلش ذكر جميل. ولما ربنا يقول كثيرا الله نعم. العظيم سبحانه الكبير نعم. المتعال جل جلاله الواسع المحيط العليم حين يقول كثيرا يبقى كثيرا دي قد ايه يا شيخ؟ لا حد لها. كثيرا دي قد ايه؟ لا حد لها. سبحان الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. سبحان الله العظيم. هل أنا أعجب أبا علاء حين أقرأ قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله في هذا الموطن كأن ربنا جل وعلا يدل أولئك في ساحة الوغى وميدان البطولة والشرف على أعظم وسائل الثبات وهو أن تكون معلق القلب برب الأرض والسماوات أن تكون ذاكرا لله جل جلاله. لا إله إلا يبدو أن الوقت قد انتهى. لا لا لسه ما أدري ما يهمكش. أنا بس أخذني الآن كيف أن الذاكرة لربه سبحانه وتعالى يعيش متعة قلبية ولذة عقلية وسكينة روحية يا شاء جميل حين يشعر الذاكر أنه يؤدي شيئا محبوبا لله. نعم. أحب الكلام إلى الله أربع. نعم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فلما يقعد كده يقول يا رب أنت جل جلالك أنت تحب هذه الكلمات فأنا أقول لك ما تحب. الله. شوف لما تقول لربنا حاجة ما شاء الله بيحبها جل جلاله جل جلاله سبحانه وتعالى ويسمع بهذا. والحديث اللي فيه لهن دوي حول العرش يذكرن بصاحبهن. الله أكبر. لما الله يذكرك والذكر ده بيقول اسمك بيقولك حوالين العرش حينها لا إله إلا الله لا إله إلا الله يعيش. اللهم اجعلنا ممن ذكرتهم في الملأ الأعلى. آمين. لا إله إلا الله. آمين آمين. اللهم ذكرنا بك فلا ننساك. آمين آمين. فلذلك ذكر الله من صفات المنافقين الخاصة أنهم ينسون الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. أنهم ينسون الله. قال المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. فنسيهم. نعم. إن المنافقين هم الفاسقون. لا حول ولا قوة إلا بالله. إخوتي ننصحكم أن تكونوا أكثر الناس ذكرا لله في هذا الموضع. أسأل الله أن يذكرنا به فلا ننسى. أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله.